قال أبو شامة: وبان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على الحيطان، وكنا حيارى من ذلك أيش هو، إلى أن جاءنا هذا الخبر عن هذه النار. قلت: وكان أبو شامة قد أرخ قبل مجيء الكتب بأمر هذه النار. قال: وفيها في ليلة الاثنين 16 من جماد الآخرة خسف القمر أول الليل، وكان شديد الحمرة ثم انجلى، وكسفت الشمس، وفي غده احمرت وقت طلوعها وغروبها، وبقيت كذلك أياما متغيرة اللون ضعيفة النور، والله على كل شيء قدير. مع أنها لا تكسف في نصف في هذا الوقت لا القمر ولا الشمس، ينكسفان في هذا التاريخ إلا في 16، نعم ينكسف القمر في نصف الشهر. ثم قال: واتضح بذلك ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد، واستبعدها أهل النجامة. ثم قال أبو شامة، يعني أنه قد يحصل الكسوف نادرا في غير وقته. ومن كتاب آخر من بعض بني الفاشان بالمدينة يقول فيه: وصل إلينا في جماد الآخرة نجابة من العراق، وأخبروا عن بغداد أنه أصابها غرق عظيم حتى طفح الماء من أعلى أسوار بغداد إليها، وغرق كثير منها، ودخل الماء دار الخلافة وسط البلد، وانهدمت دار الوزير 380 دارا، وانهدم مخزن الخليفة، وهلك من خزانة السلاح شيء كثير، وأشرف الناس على الهلاك، وعادت السفن تدخل إلى وسط البلد وتخترق أزقة بغداد. قال: وأما نحن فإنه جرى عندنا أجر عظيم. لما كان بتاريخ ليلة الأربعاء 3 من جماد الآخرة ومن قبلها بيومين، عاد الناس يسمعون صوتا مثل صوت الرعد، فانزعج لها الناس كلهم وانتبهوا من مراقدهم، وضج الناس بالاستغفار إلى الله، وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيه، وتم الترجف بالناس ساعة بعد ساعة إلى الصبح. وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلها وليلة الجمعة، وصبح يوم الجمعة ارتجت الأرض رجة قوية، إلى أن اضطربت منار المسجد بعضها ببعض، وسمع لسقف المسجد صرير عظيم، وأشفق الناس من ذنوبهم، وسكنت الزلزلة حتى بعد صبح يوم الجمعة إلى قبل الظهر. ثم ظهرت عندنا بالحرة وراء قريظة على طريق السوارقية بالمقاعد مسيرة من الصبح إلى الظهر، نار عظيمة تنفجر من الأرض، فارتاع لها الناس روعة عظيمة، ثم ظهر لها دخان عظيم في نفعل في السماء، ووقت ما ظهرت دخل أهل المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام. هذه الورقة حتى الترقيم، يعني نفس الترقيم، تكررت الصفحة. ثم ظهر لها دخان عظيم من في السماء ينعقد حتى يبقى كالسحاب الأبيض، فيصل إلى قبل مغيب الشمس من يوم الجمعة. ثم ظهرت النار لها ألسن تصعد في الهواء إلى السماء حمراء كأنها القلعة، وعظمت، وفزع الناس إلى المسجد النبوي وإلى الحجرة الشريفة، واستجار الناس بها، وأحاطوا بالحجرة وكشفوا رؤوسهم، وأقروا بذنوبهم، وابتهلوا إلى الله تعالى، واستجاروا بنبيهم عليه الصلاة والسلام. هذا مما يدل على أن الكاتب يكون من الصوفية. وأتى الناس إلى المسجد من كل فج ومن النخل، وخرج النساء من البيوت والصبيان، واجتمعوا كلهم وأخلصوا لله، وغطت حمرة النار السماء كلها حتى بقي الناس في مثل ضوء القمر، وبقيت السماء كالقلعة، وأيقن الناس بالهلاك أو العذاب. وبات الناس تلك الليلة بين مصل وتال للقرآن، وراكع وساجد وداع إلى الله عز وجل ومنتصر من الذنوب ومستغفر وتائب. يقول الأخ: المسافة بين المدينة وبين ينبع مثل المسافة بين مكة والمدينة. هذا الذي يعرف أنها 400 كيلو، لكنه يرجع مسافة كبيرة باتجاه مكة ثم يرجع ذات اليسار، فلهذا تقصر المسافة. نعم نعم. 200 يكون هذا الخط الذي نفس المسافة التي بين المدينة وبين تيماء. قال: ومنتصل من ذنوب ومستغفر وتائب، ولزمت النار مكانها وتناقص تضاعفها ذلك ولهيبها. وصعد الفقيه القاضي إلى الأمير يعظونه، فطرح المكس وأعتق مماليكه كلهم وعبيده، ورد علينا كل ما لنا تحت يده وعلى غيرنا، وبقيت تلك النار على حالها تلتهب التهابا وهي كالجبل العظيم ارتفاعا وكالمدينة عرضا، يخرج منها حصى يصعد في السماء ويهوي فيها، ويخرج منها كالجبل العظيم نار ترمي كالرعد. وبقيت كذلك أياما، ثم سالت سيلانا إلى وادي أجيلين تنحدر مع الوادي إلى الشظى، حتى لاحق سيلانها بالبحرة بحرة الحاج، والحجارة معها تتحرك وتسير حتى كادت تقارب حرة العريض، ثم سكنت ووقفت أياما، ثم عادت ترمي بحجارة خلفها وأمامها حتى بنت لها جبلين، وما بقي يخرج منها من بين الجبلين لسان لها أياما، وما بقي يخرج منها من بين الجبلين لسان لها أياما، ثم إنها عظمت وسناؤها إلى الآن، وهي تتقد كأعظم ما يكون، ولها كل يوم صوت عظيم في آخر الليل إلى ضحوة، ولها عجائب ما أقدر أن أشرحها لك على الكمال، وإنما هذا طرف يكفي. والشمس والقمر كأنهما منكسفان إلى الآن، وكتب هذا الكتاب ولها شهر، وهي في مكانها ما تتقدم ولا تتأخر. وقد قال فيها بعضهم أبياتا: يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا، لقد أحاطت بنا يا رب بأساء، نشكو إليك خطوبا لا نطيق لها حملا، ونحن بها حقا أحقاء. زلازل تخشع الصم الصلاب لها، وكيف يقوى على الزلزال شماء، أقام سبعا يرج الأرض فانصدعت، عن منظر منه عين الشمس عشواء، بحر من النار تجري فوقه سفن من الهضاب لها في الأرض أرساء، كأنما فوقه الأجبال طافية، موج عليه لفرط البهج وعثاء، ترمي لها شررا كالقصر طائشة، كأنها ديمة تنصب هطلاء، تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت رعبا، وترعد مثل السعف أضواء، منها تكاثف في الجو الدخان إلى أن عادت الشمس منه وهي دهماء، قد أثرت سفعة في البدر لفحتها، فليلة التم بعد النور ليلاء، تحدث النيرات السبع ألسنها بما يلاقي بها تحت الثرى الماء، وقد أحاط لظاها بالبروج إلى أن كاد يلحقها بالأرض إهواء، فيا لها آية من معجزات رسول الله يعقلها القوم الألباء. فباسمك الأعظم المكنون إن عظمت من الذنوب وساء القلب أسواء، فاسمح وهب وتفضل واحم واعف وجد واصفح، فكل لفرط الجهل خطاء. فقوم يونس لما آمنوا كشف العذاب عنهم، وعم القوم نعماء. نعم، بعض الطابعين يضع التشكيلات على يعني غير مناسبة. ونحن أمة هذا المصطفى، ولنا منه إلى عفوك المرجو دعاء. هذا الرسول الذي لولاه ما سلكت محجة في سبيل الله بيضاء. فارحم وصل على المختار ما خطبت على علا منبر الأوراق ورقاء. قلت: والحديث الوارد في أمر هذه النار مخرج في الصحيحين من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. وهذا لفظ البخاري. وقد وقع في هذه السنة إلى أن قال: ومما نظمه بعض الشعراء في هذه النار الحجازية وغرق بغداد قوله: سبحان من أصبحت مشيئته جارية في الورى بمقداري، أغرق بغداد بالمياه كما أحرق أرض الحجاز بالنار. قال أبو شامة: والصواب أن يقول في سنة أغرق العراق وقد أحرق أرض الحجاز بالنار. قال ابن السباعي في تاريخ سنة 54 و600 في يوم الجمعة 18 رجب، يعني من هذه السنة: كنت جالسا بين يدي الوزير فورد عليه كتاب من مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحبة قاصد يعرف بقيماز العلوي الحسن المدني، فناوله الكتاب فقرأه وهو يتضمن أن مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم زلزلت يوم الثلاثاء ثاني جمادى الآخرة حتى ارتج القبر الشريف النبوي وسمع صرير الحديد وتحركت السلاسل وظهرت نار على مسيرة 4 فراسخ من المدينة وكانت ترمي بزبد كأنه رؤوس الجبال ودامت 15 يوما. قال القاصد: وجئت ولم تنقطع بعد بل كانت على حالها. وسأله: إلى أي الجهة ترمي؟ قال: إلى جهة الشرق. واجتزت عليها أنا ونجابة اليمن ورمينا فيها سعفة فلم تحرقها، يعني مروا من جنب النار ورموا فيها بسعفة فلم تحترق، بمعنى أنها تحرق نفسها فقط، بل كانت تحرق الحجارة وتذيبها. وأخرج قيماز المذكور شيئا من الصخرة المحترقة وهو كالفحم لونا وخفة. قال: وذكر في الكتاب وكان بخط قاضي المدينة أنهم لما زلزلوا دخلوا الحرم وكشفوا الرؤوس واستغفروا، وأن نائب المدينة أعتق جميع مماليكه وخرج من جميع المظالم، ولم يزالوا مستغفرين حتى سكنت الزلزلة، إلا أن النار التي ظهرت لم تنقطع. وجاء القاصد المذكور ولها 15 يوما وإلى الآن. قال ابن الساعي: وقرأت بخط العدل محمود بن يوسف بن الأمعاني شيخ حرم المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام يقول: إن هذه النار التي ظهرت بالحجاز آية عظيمة وإشارة صحيحة دالة على اقتراب الساعة، فسعيد من انتهز الفرصة قبل الموت وتدارك أمره بصلاح حاله مع الله عز وجل قبل الموت وهذه النار في أرض ذات حجر لا شجر فيها ولا نبت، وهي تأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكل، وهي تحرق الحجارة وتذيبها حتى تعود كالطين المبلول، ثم يضربه الهواء حتى يعود كخبث الحديد الذي يخرج من الكير، فالله يجعلها عبرة للمسلمين ورحمة للعالمين بحمد بمحمد وآله الطاهرين. هذا يؤكد أن هناك يعني صفية بمحمد وآله الطاهرين. قال أبو شامة: وفي ليلة الجمعة مستهل رمضان من هذه السنة احترق مسجد المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ابتدأ حريقه من زاوية من الزاوية الغربية من الشمال، وكان دخل أحد القوامة إلى خزينة ثم ومعه نار فعالقت في الأبواب ثم واتصلت بالسقف بسرعة، ثم دبت في السقوف وأخذت قبلة فأعجلت خيرا الناس عن قطعها، فما كان إلا ساعة حتى احترقت سقوف المسجد أجمع، ووقعت بعض أساطينه يعني العمدان وذاب رصاصها، وكل ذلك قبل أن ينام الناس، واحترق سقف الحجرة النبوية إلى آخره. وهذا لا يعنينا من قضية الآية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.